تكلم عن الزنا. الزنا من الكبائر، وهو إدخال الحشفة في الفرج، والله تعالى أعلم وأحكم. تكلم عن اللواط. اللواط هو إدخال الحشفة في الدبر، وهو من الكبائر، والله تعالى أعلم وأحكم. ماذا يحرم من الجماع والاستمناء؟ يحرم إتيان البهائم ولو ملكه، والاستمناء بيد غير الحليلة، والوطء في الحيض أو النفاس أو بعد انقطاعهما وقبل الغسل أو بعد الغسل بلا نية من المغتسلة أو مع فقد شرط من شروط الغسل. ويحرم الزنا وإتيان الزوجة في الدبر، والله تعالى أعلم وأحكم. ماذا يحرم من التكشف؟ يحرم كشف العورة عند من يحرم نظره إليه، ككشف الرجل عورته أمام غير زوجته أو أمته، وكذا يحرم كشف السوأتين في الخلوة لغير حاجة، والله تعالى أعلم وأحكم.